أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى البحث على الحاجة إلى علم الرجال، هل نحتاج، أو بالخصوص هل يحتاج الفقيه إلى علم الرجال أم لا يحتاج هذا الشيء؟ ذكرنا فيما سبق أن علماء الأصول قد وصلوا إلى هذه النتيجة، وهي أن خبر الثقة حجة، فمتى ما ثبت أن فلان من الناس ثقة يجوز شرعا ترتيب الأثر على قوله، على نقله نقصد من القول. هنا البحث يقع في هذه النقطة. الآن ثبتت عندنا هذه الكبرى وهو حجية خبر الثقة. الكلام يقع الآن في كيف نثبت أن هذا ثقة، أو بمعنى آخر وبعبارة أخرى، كيف نعرف أن هذا الخبر ثقة أو لا؟ لأنه ذكرنا فيما سبق في المقدمة أن الفقيه يحتاج في مقام الاستنباط إلى الروايات، وقلنا أن الروايات الشريفة يتوقف الاستدلال بها على كونها مصداقا لهذه الكبرى وهو خبر الثقة، أنها خبر ثقة. فلا بد لإثبات حجية الرواية أن مثلا قياس يصير، يعني هذه الرواية هي خبر ثقة، وكل خبر كل خبر ثقة فهو حجة، إذن هذه الرواية هي حجة. الكلام في المقدمة الأولى، كيف نثبت أن هذه الرواية حجة؟ المقدمة الثانية، أن خبر الثقة حجة، تكفل ببحثها علم الأصول. الآن المقدمة الأولى، كيف نصل لها؟ وكيف نثبت أن هذه الرواية هي خبر ثقة؟ هذا ما يتكفل به علم الرجال. علم الرجال يبحث هذه المسألة، ما هي الطرق والوسائل والآليات التي نستطيع من خلالها إثبات وثاقة رواة الحديث، إثبات أن هذا الراوي ثقة، أن هذه الرواية هي خبر ثقة. كيف نستطيع أن نعرف أن هذا الراوي صادق في نقله ولم يكذب، لم يتعمد الكذب؟ فعلم الرجال يعطينا هذه الأداة وهذه الآلة التي من خلالها نستطيع معرفة أحوال الرجال وتمييز الثقة عن غيره. من هنا نعلم أهمية علم الرجال والحاجة الشديدة لهذا العلم. إلا أن هناك مجموعة من الناس قد ذكروا عدة أمور، وهذه الأمور هي بمثابة أدلة تثبت أنه لا حاجة لنا لعلم الرجال. الأمر الأول، قالوا أن علم الرجال هو يستلزم محرما. شنو المحرم؟ قالوا تفضيح الناس، هتك المؤمنين، كشف العورات. ليش؟ لأنه أنت لما تبحث راوي من الرواة ستبحث في كل شيء يتعلق له دخالة في قبول أو رد روايته. من الأمور التي لها دخالة في قبول روايته أو ردها فسق الجوارح مثلا. مثلا إن كان هذا الرجل فاسقا هذا ساقط العدالة، وإذا كان ساقط العدالة في قبول روايته إشكال. هذا الرجل كذب، ثبت أنه كذب في عدة موارد، هذه الكذبة مانعة من قبول روايته، وهذه الكذبة تبحث في علم الرجال. هذه الأمور نهانا عنها الشارع المقدس. الشارع المقدس نهى عن التجسس، نهى عن تتبع عورات المؤمنين، نهى عن الفضح المؤمنين، أمر بالستر، أمر بذكر محاسن الموتى، موتى المؤمنين طبعا. فمن هنا قالوا أن هذا العلم يتوقف على محرم، وما توقف على محرم كان كذلك. إلا أن هذا الكلام غير تام، ويمكننا أن نرد على هذا الكلام حلا ونقضا. أما حلا فالشارع المقدس هو الذي أمرنا بهذا الشيء. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله عز وجل أمرنا بالتثبت، بالتبين، بالفحص إذا جاءنا أحدهم بخبر. فإن كان ثقة رتبنا على خبره الأثر، وإن كان فاسقا كما في الآية المباركة علينا التثبت، نتثبت من قوله. من هنا نعلم أن الشارع المقدس لا أمر بهذا الشيء ولم ينهى عليه، خصوصا أن هذا الفحص ليس لأجل الفحص، وهذا الهتك ليس لأجل الهتك، إنما هو لأمر سام، وهو الوصول إلى الأحكام الإلهية، الوصول إلى حديث أهل البيت الثابت عنهم سلام الله عليهم. هذا الجواب الحلي. الجواب النقضي، عندنا باب القضاء. شلون باب القضاء؟ الآن في القضاء إذا جاء مجموعة من الناس وأراد هؤلاء الناس أن يشهدوا لقضية، هل القاضي، القاضي إذا تقدم هؤلاء، هل مباشرة القاضي يقبل شهادتهم؟ الجواب لا، لا بد من تمييزهم. ليش؟ لأنه وارد عندنا أنه لا تقبل إلا شهادة العادل، غير العادل لا تقبل شهادته. زين القاضي كيف سيعرف أن هذا عادل أو لا؟ هذا ممن ستقبل شهادته أم لا؟ بالفحص، يفحص على حاله ويسأل ويرى هل هذا أهل للشهادة أم لا. واحد لم يقبل القاضي شهادته، إذا سئل القاضي مطالب أن يجيب إنه هذا الشاهد لم أقبل شهادته لأجل هذا الشيء. فعلم الرجال نفس باب القضاء، باب القضاء يقع الفحص في أحوال الشهود وفي أحوال المتهمين، في المرافعات. علم الرجال يقع الفحص في أحوال الرجال وفي سيرتهم وفي حياتهم، لنعلم هل يمكن قبول رواياتهم أم لا. من هنا نعلم أن هذه الدعوة غير صحيحة. على كل حال نقرأ كلام المصنف ونعلق عليه. قال: الحاجة إلى علم الرجال. هناك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي لتمييز أن هذا ثقة وذاك ضعيف، هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة، أو أن ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها. هذا البحث الآن حول هذه النقطة، هل الرجوع لمثل هذه الكتب، طبعا هو ذكر كتاب النجاشي وكتاب الشيخ الطوسي من باب التمثيل فقط، خصوصا أنها أكثر كتب عليها العمدة، وإلا عندنا مثلا اختيار معرفة الرجال للكشي، عندنا رجال ابن داود، عندنا رجال البرقي، هذه كلها سيأتي الكلام فيها لاحقا، لكن هو من باب التمثيل مثل بأجل المصادق، وهو كتاب أو هي كتب الشيخ الطوسي الفهرس والرجال وكتاب النجاشي الفهرس. هل الرجوع لهذه الكتب ضروري بالنسبة للفقيه في مقام الاستنباط أو لا يمكنه أن يستغني عنها؟ الرأي الأول قال اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال، بل مو فقط عدم الحاجة، لربما مال بعض آخر إلى تحريمه. هذا العلم أصلا حرام، ليش؟ بدعوى أن فيه كشفا لعورات المؤمنين، وأن هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه وذاك كذاب. يقول لك هذا حرام. زين. قال ويمكن ربط هذا الاختلاف، هذا الإشكال الأول. الآن الإشكال الثاني، ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها بالأقوال المتقدمة، أي أقوال التي ذكرها في البحث الأول، الآراء في مسألة حجية الخبر. فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات، فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال، إذ المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة. يقول مثلا إذا تبنى الإنسان هذا الرأي وهو أن الشهرة جابرة كاسرة، يعني إذا كان السند ضعيف واشتهر بين الفقهاء العمل بمضمون هذا الحديث، يقولون هذه الشهرة تجبر ضعف السند، والعكس إذا كان الحديث صحيحا صحيح السند وأعرض كل الفقهاء على هذا الحديث بحيث لم يصنع أحد لم يعمل أحد بمضمون هذا الحديث إعراض تام، يقولون هذا الشيء هذه الشهرة هنا هي كاسرة لضعف السند، كاسرة عفوا لصحة السند، فالشهرة هي جابرة كاسرة كما يقول الفقهاء. إذا عمل أحد بهذا المبنى، تبنى هذا المبنى، مثل ما ذكرنا سابقا أن المحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر يتبنى هذا الرأي، يقول لا حاجة لعلم الرجال، فقط يكون البحث في هل أن هذه الرواية مشهورة أم لا أو لا. نجيب مثال من عندنا، إذا أحد من الناس قال مثلا مثل المرتضى رضوان الله عليه أنه لا يقبل إلا الحديث المتواتر، الحديث المتواتر لا يشترط فيه وثاقة رواته، نعم يشترط معرفة طبقات الرواة، أما وثاقة الرواة وعدالة الرواة وتحقيق هذا الأمر فلا يشترط، فيصير البحث فقط في التواتر وما يحتاج الإنسان على المرجال. فالبحث الأصولي يرتبط تمام الارتباط بالبحث الرجال. قال فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات، فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال، إذ المدار على العمل المشهور وليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة. كما وأن الحاجة إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بني على كبر جبار ضعف السند بعمل المشهور، إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا عمل المشهور بالرواية، وإنما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في حدود الخبر الذي لم يعمل به المشهور. وحيث أن الصحيح عندنا عند من؟ عند الأصوليين، وكما ذكرنا من أيام السيد الخوئي رضوان الله عليه أصبح هذا هو الرأي السائد، أي رأي؟ هو حجية خبر الثقة فقط، وعدم كفاية الانجبار إذا لم يبلغ إلى المستوى المورث للإطمئنان بالصدق، فتكون الحاجة إلى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس. يقول بناء على ما تقدم في علم الأصول وما ذكرناه سابقا وإحنا تعرضنا له في الدرس السابق، أنه ثبت عندنا الحجية لمن؟ لخبر الثقة، وعليه هذا الكلام لا يرد. خلاص هذا الكلام رد عليه وين؟ في علم الأصول. يبقى الكلام في النقطة الثانية، أي نقطة؟ ودعوى أن ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين. هذا الكلام الذي ذكرناه أولا. شو يقول الشيخ؟ قال هي مدفوعة. مدفوعة بماذا؟ بأن ذلك ما دام لغرض أهم، وهو تشخيص رواية الثقة وتمييزها عن غيرها. يقول أنا ما أكشف عورات المؤمنين لأجل كشف العورات، أنا ما أتتبع عثرات المؤمنين لأجل التتبع، لا، أنا عندي غاية أهم وهي تمييز الروايات. فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في وين؟ في باب القضاء. هذا جواب نقضي، فإن جرح الشهود وبيان فسقهم أمر جائز بالاتفاق، ما في أحد خالف، ما في أحد من الناس قال أن جرح الشهود والفحص في أحوالهم أمر محرم. يقول نفس الشيء، علم الرجال حاله حال القضاء، أمر جائز بالاتفاق من باب توقف أمر أهم عليه. إذن علمنا أن أدلة النفات، أدلة من نفى الحاجة إلى علم الرجال، هي أدلة شنو؟ ضعيف، ولا يمكن الاعتماد عليه، فتبقى الحاجة إلى علم الرجال حاجة أكيدة ثابتة، ومثل ما ذكرنا في أقوال الفقهاء وأقوال الأعلام تقريبا قول الأغا بزرق الطهراني، لا يكون الفقيه فقيها ما لم يكن رجاليا. نجي الآن إلى نقطة أخرى، وهي نقطة تطبيقية جعلها الشيخ المصنف خاتمة لهذا الباب المدخل، وهي بمثابة مدخل إلى ما سيأتي من البحوث. نظريا ثبتت لنا الحاجة إلى علم الرجال، زين الآن عمليا تطبيقيا، قال أنا آتيك بمثال. أي مثال؟ المثال الذي ذكرناه في أول البحث. قال ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية التي ذكرناها في النهي عن الرياء. قال وإذا أردنا التعرف على أن سند الرواية المذكورة معتبر أو لا، فعلينا ملاحظة أمرين. الآن عندنا هذه الرواية، السؤال هل هذه الرواية حجة أم لا؟ كيف نعرف أنها حجة؟ لابد من بيان هل هي من أخبار الثقات أم ليست من أخبار الثقات. عندنا مراحل. المرحلة الأولى ملاحظة السند بين أول اسم ذكر الحر العاملي وبين الإمام. الحر العاملي قال أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي، هذا الرجل يروي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله. إذن عندنا أربعة أشخاص من البرقي إلى الإمام، البرقي وأبوه ابن أبي عمير وهشام. أول شيء نبحث في وثاقة هؤلاء، البرقي ثقة أو لا، والد البرقي ثقة أو لا، ابن أبي عمير ثقة أم لا، هشام ثقة أم لا. أثبتنا وثاقة هؤلاء نقول هذا السند صحيح. طبعا كما سيأتي في التنقيح معنى الصحيح. كيف نثبت وثاقة هؤلاء؟ ما هي الآلية لإثبات وثاقة هذا الرجل أو ذاك؟ هذا ما سنبحث عليه في الدروس اللاحقة. هذه المرحلة الأولى ما انتهينا. زين الآن البرقي من أصحاب الأئمة عليهم السلام، البرقي عاصر بعض الأئمة، توفي على ما في بالي في الغيبة الصغرى، الحر العاملي في القرن الحادي عشر هجري عاش. إذن عندنا فجوة زمنية بين الحر العاملي وبين البرقي. هنا يأتي الكلام، كيف وصلت هذه الرواية للحر العاملي؟ كتاب وسائل الشيعة هو تفريغ لمجموعة من الكتب. الحر العاملي نقل، قال أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، فلا بد لنا من البحث على هذه النقطة، كيف وصل كتاب المحاسن للبرقي الذي ألفه البرقي لمن؟ للحر العاملي. سيبحث في طريق الحر العاملي للبرقي. هذه مرحلة ثانية، وهنا يجي بحث آخر. إذن عندنا مرحلتين في البحث. نقرأ كلام المصنف. قال المرحلة الأولى ألف ملاحظة السند بين البرقي والإمام عليه السلام، فإذا ثبت وثاقة جميع أفراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية، يصير الحديث صحيح. أما كيف نثبت وثاقة أفراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق أحد طرق إثبات الوثاقة التي سنشير إليها بعد قليل، يعني في الباب الآتي والبحث الآتي. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ملاحظة السند بين الحر العاملي والبرقي. ليش؟ لأنهما ليسا متعاصرين، بل يوجد فاصل زمني كبير بينهما، فإذا ثبتت وثاقة جميع أفراد السند المذكور فلا مشكلة من هذه الناحية أيضا. تجي تسألني تقول الحر العاملي ما ذكر السند بينه وبين البرقي، فكيف نبحث عن السند؟ نقول هذه قضية مهمة، ترى في هذه الكتب الموسوعات مثل بحار الأنوار مثل الوسائل، مو الإنسان يجد رواية فقط ينظر للسند من الراوي الأول إلى الإمام وانتهى الموضوع، لا، لا بد أيضا أن يعرف هذا الكتاب، هذه الرواية من أي كتاب أخذت، وهذا الكتاب كيف وصل إلى صاحب الموسوعة. هذه الرواية أخذت من وين؟ من كتاب المحاسن للبرقي. كتاب المحاسن للبرقي كيف وصل إلى الحر العاملي؟ يقول لك أنا أعطيك الطريق. قال يمكن ذلك بالبيان التالي، أن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتاب المحاسن للبرقي أشار إليه في كتابه الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. يقول أولا نذهب إلى ترجمة أحمد البرقي وين؟ في كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، نجد أن الشيخ الطوسي في هذا الكتاب نص على وجود طريق له لهذا الكتاب، طريق صحيح لهذا الكتاب. طبعا احنا الآن يعني قلنا صحيح، لا احنا الآن في مقام البحث عن صحة هذا الطريق. الإنسان يرجع إلى هذا المصدر ويبحث عن أفراد السند، هل الشيخ الطوسي سند صحيح للبرقي؟ جواب نعم. انتهى الكلام؟ لا. ثم نبحث عن السند بين صاحب الوسائل وبين الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. أين هذا الكلام؟ هذا الكلام نجده في المجلد 30 من كتاب الوسائل. في آخر كتاب الوسائل ذكر الحر العامل الإجازات، طرق الحر العامل للكتب التي نقل منها في وسائل الشيعة. إذن يصبح عندنا طريق من الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي، وطريق آخر من الشيخ الطوسي إلى صاحب المحاسن اللي هو أحمد ابن أبي عبد الله البرقي. فيصبح يصير عملية تركيب للطريقين، ويصبح عندنا سند متصل من الحر العاملي إلى البرقي. وعندها نبحث في أفراد هذا الطريق الطويل فردا فردا، متى ما ثبتت لنا وثاقة هؤلاء الرواة راويا بعد راو انتهى الأمر، نحكم على أن هذا السند صحيح وأن هذه الرواية رواتها من الثقات، فيمكن أن تكون حجة في مقام الاستنباط، ويمكن للفقيه أن يعتمد عليها. وهنا نعيد نفس السؤال، ما هي الآلية التي نثبت بها أن هذا الراوي ثقة؟ كيف تثبت وثاقة الراوي؟ هذا ما سنبحث عليه في الباب القادم. بحثنا القادم سيكون حول الأمور التي من خلالها نثبت وثاقة الرواة. الشيخ الإيرواني قال النقطة الأولى البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي، هذا ما سيأتي الكلام عليه لاحقا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.